يموت ينزل على رجليه ما هوش عارف هيعمل ايه، يبقى ده حيران ولا مش حيران؟ حيران. له اصحاب يدعونه الى الهدى، يبقى شيطان الشياطين تستهوي واصحابه يدعونه. فلما يبقى بالشكل ده اصحاب يدعونه الى الهدى والشياطين ايه، يبقى حيران ولا مش حيران؟ يبقى صورة معبرة. طيب يتبع مين؟ يقول له يا اخي شوف اللي مع الله، قل ان هدى الله هو الايه، هو الهدى. يبقى اتبع مين؟ الذين يدعونك الى منهج مين؟ الى منهج الحق سبحانه وتعالى. ليه ان هدى الله هو الهدى؟ ليه؟ ام قال لك لان الهدى هو الطريق موصل للمنهج يوصلك لغاية. ومدام منهج يوصلك لغاية، هو انت عارف غايتك ايه؟ طب ما غايتك ايها الانسان عشان تاخد المنهج اللي يوديك للغاية؟ هل الصنعة تضع غاية نفسها؟ يعني الغسالة اتوجدت كده وبعدين قالت والله شوفوني اصلح لايه؟ ولا اللي عملها هو اللي خلق لها الغاية؟ الذي صنعها هو الذي وضع لها الغاية. تلفزيون، هو انا شفت آلة كده وقلت شوفه ينفع في ايه كده ونعمله، ينفع ثلاجة ولا ينفع غسالة ولا ينفع، لا، ده اللي وضعه تصميمه وضعه لايه؟ لغاية يؤديها. مدام وضعه لغاية يؤديها، يبقى ان اردت ان تعرف غايتك فخذها ممن خلقك. اللي بيفسد الدنيا ايه؟ ان الله خلق والناس عايزة ترضع قانون الصيانة. نقول لهم لا، اللي يوضع قانون الصيانة مين؟ المهندس اللي خلق. خلاص انتوا بتعاملوا نفسكم كده. فيبقى تعبنا من جهة ايه؟ من ان الانسان يريد ان يحدد غايته لنفسه او غايته من واحد مثله. نقول له لا، اللي يحدد غايتي اللي خلقني. يبقى هدى الله هو الهدى الحق ولا لا؟ هدى الله الهدى الحق. قل ان هدى الله هو الهدى. وهدى الله هو الهدى، الهدى دي جاي عشان ثلاث حاجات. يعطينا يقين ايماني يوحد عقيدتنا في إله واحد. حين يوحد عقيدتنا في إله واحد لا تختلف أهواؤنا أبدا، لأن هو اللي حيضع لنا القانون. وساعة يضع لنا القانون، يبقى أي خاضع منا لقانونه لا يزل لأحد. أبقى أنا وانت عبيد لمين؟ لإله واحد. يبقى دي لا غضاضة عليك ولا غض، إنما أفكار البشر حين تريد أن تسير إن أنسير عليها البشر. يبقى صاحب الفكر ده يجلني ليه ويقودنا على منهجه وعلى مبدأه، هو أحسن مني في إيه؟ نقوم نقول له لا، أنت عايز بقى المجتمع يتساند ويتعاضد ولا يتعاند، خلي هواه واحد. وهواه لا يكون واحدا إلا أن يكون منهج الذي خلقه هو المسيطر. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسد في السماوات والإيه والأرض. ولهذا جاء الإيه، جاء الدين. ولذلك احنا نقول حتى في الريح اللي الشرع يقطع صباعه ما يخرش دم، ما دام الشرع هو اللي قطعه مش انت اللي قطعته، الشرع هو اللي إيه، هو اللي قطعه، ما يخرش دم. ده كلام عاوز. ولذلك قلنا زمان انك حين تذكر قصة سبأ وسليمان، ملكة سبأ وسليمان، لما حصل الحوار وهو إلى آخره، وبعدين قالت إيه، وانتهت إلى أنها تؤمن بمين؟ تؤمن بسليمان. شوف بقى إيمان الملوك. وأسلمت مع سليمان، مش أسلمت لسليمان، وأسلمت مع لمين؟ لله. يبقى لا غضاضة علي أن أكون قد أسلمت، لأن أنا مش تبع سليمان، أنا تبع مين؟ رب سليمان. أنا هو بقينا عبيد زي بعض. وأسلمت مع مين؟ مع سليمان لله رب. إذن التشريع لما يجي من أعلى يبقى لا غضاضة على أحد في أن إيه؟ في أن إيه؟ ولا يعتبر واحد تبع واحد، بل كلنا عبيد مين؟ وحين نكون جميعا عبيدا لواحد نكون جميعا سادة. طب الهدى بقى هتمثل في ايه؟ في ايمان باله واحد. وما دام نبقى ايمان باله واحد لازم ناخده بادلتنا العقليه، ندخل عليه من باب العقل. لكن اذا دخلنا عليه من باب العقل وان الايمان ضروره، نسلم أمرنا له، لأنه هو أعلم بما يصلحنا. يبقى عايزين أمر عقدي، وأمرنا لنسلم، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وأن أقيموا الصلاة واتقوا. ثلاث حاجات: أمرنا لنسلم لرب العالمين، ونقيم الصلاة، ونتقي. قال لك ليه؟ أم قال لك لأن كل الأعمال الشرعية لازم تصدر الأعمال الجوارح عن ينابيع عقدية في القلب. نسلم لرب العالمين ادتنا الحكاية الأولانية دي، وبعدين ما دام نسلم زمامنا لرب العالمين أي نفعل ما يريد وننتهي عما، يبقى أن أقيموا الصلاة، هذه واحدة. وبعدين نتقي. إقامة الصلاة أمر إيجابي، واتقاء الأشياء المحرمة أمر إيه؟ سلبي. يبقى عايزا الهدى تضمن ثلاث أشياء: الشيء الأول إيمان عقدي برب نسلم زمامنا له، نسلم زمامنا له علشان تأتي حركتنا في الوجود طبقا لما رسم له. حركتنا في الوجود إما فعل وإما ترك. سيد الأفعال نقيم الصلاة، سيد الترك أن نتقي المحال. يبقى ثلاث إيه؟ ثلاث: الينبوع العقدي يمثله لنسلم لرب الإيه؟ العالمين. الثانية الفعل أقيم الصلاة، دي عماد. ليه؟ أما قال لك لأن الصلاة دي هي الأمر المكرر الذي لا ينتهي ولا يزول عن الإنسان. أنت تشهد أن لا إله إلا الله مرة في عمرك، وأن محمد رسول الله، وقد تكون فقيرا فلا تزكي، وقد تكون مريضا أو مسافرا فلا تصوم، وقد تكون غير مستطيع فلا تحج، فما الذي بقي لك من هذا الأمر؟ إنما الصلاة. يبقى هي عمدة الفعل مين؟ الصلاة. وبعد ذلك تتقي ما نهيت عنه. يبقى ثلاث حاجات: أمر عقدي لنسلم لرب العالمين، فعل إيجابي قمته وأن أقيم الصلاة، فعل سلبي واتقوا. هنا تلاحظ: وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيم الصلاة. أمرنا لنسلم، بعض يقول لك وأمرنا أن نسلم، اللام بمعنى. فبتقول له مدام أمرنا يبقى فيه آمر ولا لا؟ وفيه مأمور اللي هو وحده، وآمر اللي هو مين؟ الله. طيب مدام فيه آمر وفيه مأمور، أين الأمر؟ لازم الأمر أسلم بقى. مدام أمرنا لنسلم يعني أكنه قال لي إيه؟ أسلم، أدي الأمر. طيب لما تقول الولد يقول أمرت لأذاكر، يعني معناه أبوه قال له إيه؟ ذاكر. يبقى أمرنا فيه آمر وفيه مأمور، إحنا المأمورين وخالقنا هو الآمر. أين الأمر؟ أسلم. أكن الآية بتقول إيه؟ قال الله لنا أسلم فأسلمنا. يبقى أسلمنا إطاعة لإيه؟ للأمر. يبقى لازم تقول هنا أمرنا لنسلم، أمرنا بقول الله لنا أسلمه فأسلمنا، فكان الأمر سبب لمين وغاية لمين؟ وسيلة لإسلامنا. يعني أمرنا قال الله لنا أسلمه لإيه؟ لنسلم زمامنا له. طب وأن أقيمه؟ أن أقيمه، طب ما هي أقيمه ده أمر. يبقى مرة يجيب الغاية ومرة يجيب الصيغة اللي أدت للغاية. لنسلم يعني كأنها نبهتني إلى إيه؟ أسلموا. قال الله لنا إيه؟ أسلموا. ليه لنسلم زمامنا إلى إيه؟ إليه. وبعدين إيه؟ وإيه كمان؟ وأن أقيموا، يبقى دي جاية بطبيعتها ولا لا؟ وأن أقيموا الإيه؟ الصلاة. الحق سبحانه وتعالى حينما يأمر بفعل أو يأمر بنهي، الأمر بالفعل والنهي عن الفعل ضرورة تستلزم أنك صالح للفعل وللترك. إذا قال لك افعل كذا يبقى أنت صالح أم لا تفعل، وإذا قال لك لا تفعل كذا تبقى أنت صالح إيه؟ أن تفعل. فلو كنت لا تصلح لأن تفعل ما يقول لك إيه، وإن كنت ما تصلحش ما يقول لكش الثانية. اذا ما دام يقول فيه افعل ولا تفعل يبقى انت مخلوق على ايه؟ على هيئته، تستطيع ان تفعل وتستطيع الا. وتلك هي تخصصية لاختيار المخلوق في الانسان، بقية الكون كله ما عندوش هذا الاختيار، كل الكون ما عندوش. يعني الشمس مش حرة تطلع او ما تطلعش، الهواء مش حر يهب ولا ما يهبش، الارض في عناصرها مش حرة تكتمها ولا ما تكتمهاش، مش حر. انما الانسان مزه انه يختار بين البدائل، ويختار بين البدائل لان يكون صالح للاثنين، وما دام يكون صالح للاثنين يبقى لازم يكلف بفعل ولا تفعل. ما دام صالح للاثنين وله اختيار يبقى الخطأ يجي منين؟ ان تنقل مجال افعل في لا تفعل، او مجال لا تفعل في افعل. يبقى تنقل النسبتين، النسبة القولية في افعل تنقلها في مجال لا ايه، والنسبة لا تفعل تنقلها في مجال ايه، في مجال افعل. يبقى المؤمن المسلم ياخد منطقية افعل في مجال الفعل، منطقية لا تفعل في مجال الايه، في مجال الترك. ولما تنظر الى الانسان تجد ان التكليف الالهي يناسب التكوين، يناسب في اشياء كثيرة انت تشترك فيها مع الجماد ومع النبات ومع الحيوان، تمام زي تمام. اذا مثلا واحد اخذك الى اعلى ثم تركك في الجو ماذا يحدث لك؟ تسقط في الارض. قانون الجماد تمام زي الحجر، الك ارادة تقول لا انا مش عايز احد؟ مش ممكن. يبقى فيك الجمادية ولا مش فيك الجمادية؟ فيك الجمادية. النمو انت بتتحكم في، تقول انا انمو النهاردة نص ملي وبكرة ملي، ولا تعرف انت بتنمو ازاي. الله، الحس والحركة والاشياء اللي بتعمل فيك دي بقى، ونبضات القلب وحركات الدودية للامعاء والمعدة والعمل الكبد انت بتضرب الحكاية دي. طب انت حركة التنفس اللي بها قوام حياتك، هل انت مرة بتقعد كده تقول يلا ما نتنفس ناخد شهيق طلع ضفير، ولا بتعمل الحكاية دي بتحصل لك ايه كده لوحده؟ يبقى قهرية ولا لا؟ ومن رحمة الله بك انها كانت ايه، كانت قهرية، لانها لو اختيارية وانت عايز تتنفس وتاخد شهيق وتطلع ضفير، طب ولما تنام مين يعمل لك العملية دي؟ يبقى من رحمته ان جعلك ايه، مقهور في هذه الاشياء، لانك انت بتتنفس عشان الهواء. طب وقبل وانت طفل ما تعرفش الهواء ده داخل ليه؟ تظن لسه ما عرفتهاش الا بعدين، انا باخد الهواء عشان يعمل الاكسجين طب واللي لسه ما يعرفش الحكايه دي كان يعمل ايه بقى؟ قال اذا من رحمته ان جعلني ايه، مقهور في هذه المسائل، مسخر فيها. انا ما مسكتش قلبه قلت له النهارده انبض كذا واعمل كذا وما حصلش الحكايه دي. يبقى من رحمه الله ان جعلني مسخرا فيما به قوام ايه، قوام حياتي. وبعد ذلك في عندي بدائل، افعل دي ولا تفعل دي. التكليف من الله سبحانه وتعالى في الافعال التي تقع مني ام في الافعال التي تقع علي، مني. طب والافعال اللي تقع فيه ليا فيها تكليف؟ ما ليش فيها تكليف. يبقى اذا كل التكليف في الافعال التي تقع ايه، تقع مني. ما دام تقع مني يبقى ليا فيها اختيار. لا، عقل الاول يبقى يفحصي وبعد ذلك. طيب فان كان لا يوجد عقل عشان يكيف النسب الذهنيه الاول وبعدين النسب الكلاميه وبعدين النسب الواقعيه، يقول ده ما فيهاش مكلف، يبقى مجنون ده. ولذلك ربنا ما بيكلفكش الا اذا كنت عاقل وناضج العقل، ولا فيش قوه تقهرك على غير ما تختار. يبقى ده التكليف يجي ايه، يجي هنا. فاذا المجنون ملوش ايه تكليف، لانه ما ادرش المساله في راسه قبل ان يفعل، بيفعل اللي على كيفه كده. طيب وقبل ان ينطق ما هوش آلة للاختيار، نقول له لسه ما كلفتش. طب وانا اخترت كل حاجه ولسه لما في واحد اقرب مني وقال لي ايه والمسدس ولا اقتلك، يبقى انا مقهور. يبقى ما فيش تكليف في ثلاث حاجات، حيث لا يوجد اي عقل او عقل غير ناضج، ولا يوجدش ايه، ولا يوجدش قهر. يبقى معناها انني صالح للفعل وللايه، للفعل وعدمه. وهو الذي اليه تحشرون. يعني لو ان المسألة بس كده يعني فانتظية ايمان ومش هيترتب عليها نتيجة، نقول له لا، ده المسألة لها ايه، لو التلميذ مثلا اللي سواء حضر الدرس او ما حضرش، السمع الى المدرس او ما استمعش، ذاكر ولا ما ذاكرش، ولا ياخد شهاده ولا ما ياخدش، كان يعمل العمليه. نقول له طب ان ما كنتش انا عاملها، لان الفعل في ذاته يعني صالح بالنسبه لك، او الترك يتعبك، اعملها لان فيه غايه ستصير الى من يحاسبك على انك نقلت تفعل في مجال لا تفعل، او لا تفعل في مجال ايه. فان كنت ما انتش واخد المسائل صلاحيه لحياتك، خدها خوف من مين؟ خدها خوف من الجزاء ومن الايه ومن الحساب. وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق. كلمه بالحق، الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير. وما دام الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير، يبقى ننظر إلى خلق السماء والأرض. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. قل لي بقى كده سما، شوف الأفق بتاعك في السما كده وبتاع من غير عمل. ده مسألة عجيبة. ولذلك يقول لك بغير عمد ترونها، أنت ما أنتش شايفين حاجة. خلق السماوات والإيه؟ والأرض. وعلشان تعرف ان خلق السماء والارض دي مش عملية سهلة، قال لك لا، خلقك عجيب واعجب منه خلق السماوات والارض. لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. طب وعمل الناس هي المقياس ليه؟ لان الانسان حينظر في تكوينه يجد اشياء عجيبة. يقول له ان نظرت في ذاتك وفي تكوينك عشان تحقق، وفي انفسكم افلا تبصرون، تقوم تلاقي السماء والارض أكثر منك. فكأنه جعل نفسك مقياس، ونفسك ستعلم أخبارها تباعا، كل يوم تهتدي فيها إلى إيه؟ إلى سر. هذا السر ما كانش موجود عند الأولين، إنما لما بتتقدم العلوم وبتتقدم الآلات الصب آلات الاختبار، بنعرف إزاي إحنا مثلا. يعني أنت مثلا تيجي مثلا تشوف حاجة اسمها الاستطراق. أنتوا طبعا شفتوا الأواني المستطرقة. أواني المستطرقة لما نجيب مثلا سائل وبعدين ننفذه في أنابيب متعوجة وأنابيب عدلة ومش عارف إيه، ويقول لك الماء السائل يغمر الواطي لحد ما يملى الواطي، وبعدين ياخد إيه؟ مستوى واحد، اسمه استطراق. استطراق إيه؟ ماء. كذلك فيه استطراق حراري، يعني إذا جئت في الشتاء وجبت جزوة نار وحطتها على المنقد وقعدت في الغرفة، تلتفت تلاقي الحرارة ابتدأت إيه؟ تشع لحد ما فيه النار تقل والحرارة في الجو تعمل ايه؟ الى ان يوجد وقت من الاوقات الحرارة على المنقد تساوي الحرارة في طرف الحجرة، اسمه ايه ده؟ استطراق. يبقى كل حاجة برد وتنحط فيها حاجة سخنة، يفضل الجو البارد ياخد من الايه؟ من الساخن لحد ما يبقى ايه؟ يبقى سواء. طبعا اول، طب انت حرارتك العادية كام؟ 37. من العجيب انها 37 حتى في القطب الشمالي والقطب الجنوبي، في البرد ده كله برضه 7 وايه؟ قال لا، ما استطرقتش ليه مع الجو؟ ليه ما استطرقتش مع الجو بحيث ان الجو البارد ياخد من ايه؟ من حرارتك لحد ما تبقوا يا بعض. ده انت لك ذاتيه، الذاتيه دي عامله لك ايه؟ واحده مستقله عن الكل اللي انت عايش فيه، وتفضل في حط الاستواء 37 وفي القطب 7 وايه؟ 37. ايه ايه العظمه دي؟ لا حصل استطراق هنا ولا حصل ايه؟ استطراق هنا. ده العجيب. قال لك لا، ده الاعجب من كده، انك انت لما ناس حرارتك تقول 37 وده ميزان الاعتدال، تقوم نجد ايه؟ ان عينك دي لو الجسم ده 37 عينك تنصهر، يبقى لازم تاخد درجه 9 بس، ودي 7 ودي 13 والكبد 40. طب كل ده مجموع في حته واحده كده ولا يستطرقش؟ دي مسألة بقى، مسألة مش حاجة تقدر عليها دي أبدا. أهدي وفي أنفسكم أفلا إيه؟ أفلا تبصرون. الله، تلتفت تلاقي مثلا، مثلا لما تيجي تتنفس وبعدين تدخل حاجة غير هواء، ذرة من غبار، لقمة، حباية رز، تلتفت إيه اللي يحصل؟ هل أنت قلت ما كح كده علشان أطلعها؟ ده أنت كحيت قصرا وغصب عنك، ما تعرفش الكحة دي جت إزاي. علشان تعمل ايه؟ عشان تطرد اللي نزل تضر، ولا تفتح الا اذا ايه؟ تقوم تلاقي الشعيبات او المش عارف الايه دي معموله علشان تعمل ايه؟ تنزل ولا تطلع؟ ايش الحكايه دي؟ تقوم عشان تنفعل الشعيرات تطلع ولا ترتاح كده؟ لما انت عملتها بعقلك دي ما عملتهاش بعقلك ابدا. لو كنت تعمل بعقلك كان كان الواحد فطس وانتهت المساله. انما معموله بين ايه؟ بنظام ايه؟ بنظام دقيق. هذا النظام ما يمكنش يعمله الا خالق. ما يمكنش يعمل التغييرات دي للكبد عشان تبقى حرارته 40، لانه لا يؤدي مهمته الا اذا كانت حرارته 40. طب وهنا بقى لو كانت الحكايه دي الدوب. ولذلك اول ما يسقع في الواحد ايه؟ ودان، لانها الحراره بتاعتها بس. طب ازاي بس خدت حراره بس دي وسابت الكبد 40؟ مساله ما يقول له لا ده مساله صنعه الصانع بقى. ده انت علشان تعملها في اي اله بتغلب الدنيا على ما تعمل لها. هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، قوانين ثابتة لا تتغير. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق إيه؟ كل في فلك إيه؟ يسبحون. فيا من تريد النظام دليلا على حكمة الموجد خذها في النظام الأعلى، ويا من تريد الشذوذ دليل على سيطرة الحق فوق الميكانيكية خذها في الأفراد. طب وليه مش العكس؟ قال لك لأنه لو حصل شذوذ في الكون الأعلى لفسدت السماوات والأرض. إنما لما يطلع واحد أعمى من 1000 ما يجراش حاجة، القضية سليمة ولا مش سليمة؟ فالشذوذ يأتي فيما فيه عوض، والنظام يأتي فيما فيه تركه فساد. ويوم يقول كن فيكون قوله الحق. الله، يبقى خلق السماء الإيجاد الأول أهو دي بالحق. وبرضه لما يهدم السماء والارض ويخلي الدنيا السماء تمور والكواكب تفول برضه حق. اوعى تقول ان كان الخلق دليل على العظمه يبقى حليح هيضيع الخلق ده في الاخره. طب وان كان التضييع يبقى ليه وجد ده في الدنيا؟ المتقابلات دي ايه بقى؟ خلق السماوات والارض بالحق، وبرضه وما يقول كن فيكون يبقى قوله الايه؟ قوله الحق. لاننا عايزين بقى نوضع نهايه للمسائل اللي انتوا عايشين فيها دي، وندي للمحسن احسانه وللايه؟ والا المحسن يقعد شاقي باحسانه طول عمره كده، لان الذي يحسن دائما يبقى تعبان. اللي المسيء بياخد راحته ولا ما بياخدش راحته في الكون؟ انما المحسن هو اللي ايه؟ هو اللي تملي تعبان، حاطط نفسه في قالب من حديد، لا دي تعملها، لا دي ما تعملهاش، لا ده ما تسلموش، لا يعمل هو اللي. والتاني مرتاح ولا مش مرتاح؟ يبقى من الخير والنظر ان ننهي المساله دي ولا ما ننهيهاش؟ يبقى اذا خلق السماوات والارض حق، ويوم يقول كن فيكون برضه قوله الايه؟ قوله الحق. ويوم يقول كن فيكون قوله الحق. يبقى الحق في الاولى والحق في الايه؟ الحق في الايجاد والحق في الايه؟ في الاعداد. وله الملك. ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك. ومتى كان الملك لغير الله؟ ولذلك يقول لك لمن الملك اليوم؟ طب ما هو الملك برضه قبل كده لله برضه. يقول له لا، خد بالك، فيه ملك وفيه يقال له مالك. الملك يبقى يقال له ايه؟ مالك. وفيه ايه؟ ملك يقال له ايه؟ ملك. ده كلام على الاول. طب ايه الفرق في الاثنين دول؟ ام قال لك الملك هو ما تملكه. ان شاء الله يكون الواحد مالك الجلابيه اللي لابسها. طيب والملك ان تملك من يملك. يبقى ده اسمه ايه؟ ده اسمه ملك على الاول. فربنا سبحانه وتعالى في دنيا الاسباب جعل لكل واحد منا ايه؟ ملك. وجعل لبعضنا علينا ملك، فبيبقوا ايه؟ ملوك. دي اسمها دنيا الايه؟ الاسباب. لكن في الاخر ما فيش حاجه منه. لمن الملك الحقيقي اليوم؟ ولا ملك اسباب حد. انت تملك مثلا تخدمني عندك وتديني اجره، تملك انك تطبخ لي وتديني طبيخ، تملك انك تخيط لي، تملك انك انما في الاخر ايه؟ لا يملك احد لاحد سببا، لانك في الدنيا بالاسباب وفي الاخره بالمسبب. وله الملك يوم ينفخ في الصور له الملك يوم ينفخ في الصور، تقول لو سلسلتها قبل ان ينفخ في الصور تجدها برضو لمين؟ تجدها له، بس بوسائط ولا لا؟ ليه؟ ام قال لك لان الحق سبحانه وتعالى جعل الارض هنا ارض معاش، هناك ارض معاد، ولذلك يوم تبدل الارض غير والسماوات. ليه؟ ام قال لك لان الارض دي معموله على اننا ايه، نحرثها ونزرع وتطلع علينا فعل، عملية أسباب، فالأسباب متركبة مع بعضها، لا أستطيع أن أحرث إلا بمحراث، يبقى أنا عايز اللي طلع عنصر الحديد من الأرض، واللي عايز اللي صنعه بالشكل المقصود، وعايز الطاقة اللي تجرجره، مش كده ولا لا؟ دي كلها إيه؟ هل يستطيع كل واحد منا أن يكون كل أسباب حياته؟ لا، هو زاوية واحدة، والباقي الزوايا في إيد مين؟ في إذن. يبقى احنا عايشين بالاسباب، لكن لما تمسك بقى الاسباب، اي واحد في اسباب تقول له انا اسلسلها هترجع للحق سبحانه وتعالى، اقول له يا اخويا طيب انت اللي جبت لي المحراث اللي انت هتحرسه انت جبت من ايه؟ قال والله اللي جبته من المصنع. وانت مصنع جبته منين؟ قال والله قعدنا نجيب من عناصر الارض ماده الحديد وصهرناها وشكلناها. طب لما رحت للارض تجيب عناصر الحديد، الارض جابت عناصر الحديد دي منين؟ ما تلاقيش جواب، ما تلاقيش ايه؟ سلسلها اسبابا كده تنتهي الى انها تنتهي الى مين؟ ولذلك حين تنتهي يد المخلوق تبدا يد الخالق. احنا قاعدين على كرسي خشب، وزي ما قلنا كرسي الخشب، يا نجار انت جبت الخشب من الشارع، وانت يا شادر جبته منين؟ انا استوردته من السويد، ورحنا للسويد جبته منين؟ قالت من الغابات، نروح للغابات، وانت يا غابات جبته منين؟ يبقى وصلت لمين؟ فالذي يقف في إياك، ولذلك يقول لك إياك أن تغرك الأسباب، ولكن سلسل الأسباب إلى أن تنتهي إلى مين؟ وكل ظاهرة في الكون، كل ظاهرة في الكون لو سلسلت الظاهرة لوصلت إلى منطق الحق. يعني تيجي العيل الصغير بيشوف ظاهرة في البيت إن فيه زرار كده، لما يحط إيدهم عليه كده النور يولع، دي ظاهرة الطفل يعرف، فساعة ما يجي يولع النور يعمل إيه؟ عايز يولع تلفزيون يعمل ايه؟ يوم اخوه اللي كبر شويه عنه في الاعدادي بيقول له ده مش النور مش هنا، ده دي لا في سلك ماشي وفي الكشف ده بيبعتوا لنا، يقوم عارف ان فيه كشف، واحد اعلى منه يقول لك لا الكشف ده جاي من البابور الكبير. طب والبابور الكبير يا اخويا جاي منين؟ قال ده المصانع اللي اشتغلته. طب والمصانع اللي اشتغلته دي منين؟ ايه؟ جاي من الجامعات اللي قعدت تفكر وتبحث وتعمل مش عارف ايه. طب وجابوا العناصر دي منين؟ ايه؟ الله يا هو جدوها كده، هو حد عملها؟ لا، يبقى انتهت لمين؟ يبقى كل ظاهره انت تشوفها قدامك يبقى وراءها ايه؟ حلقات غيبيه. الحلقات الغيبيه دي لو سلسلتها لوصلت الى مين؟ وصلت الى الحق سبحانه وتعالى. فالله احترم دنيانا، وخلينا نفهم ان بعضنا له ملك، ولكن يقول الملك ده مش بذاتك يا اخوي، لان لو بذاتك ما كنتش تشوف ملك يسيب ملكه ابدا. يقول لك قل اللهم مالك الايه، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، يبقى مش بذاتك، يبقى مش بايه؟ يبقى مش بذاتك. وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب. وش ينفخ في الصور؟ اللي هو إذن بإيه؟ النفخة الأولى اللي حيموت اللي عايش، والنفخة الثانية إيه؟ نعم، يصفر. عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. كلمة عالم الغيب والشهادة، يقول له يا أخي ما دام يقول عالم الغيب، طب ما الشهادة تبقى من باب أولى، عالم الغيب والإيه؟ طب ما دام عارف الغيب يبقى المشهود ما يعرفوش. لا، ده تعبير دقيق. ليه؟ لانك اصلا الحق غيب عنك. يمكن تقول هو غيب يعلم الغيب اللي وياه، يعني واحد بقى وياك في البيت يقوم يعرف اللي في الايه، انما اللي بره قال لك لا هو غيب، لكن يعلم الغيب ويعلم مين؟ الشهاده. لانه ما دام غيب يمكن تقول يعلم غيبا، ما هو غيب يعلم ايه، انما الشهادة. قال لك لا، ويعلم الشهادة. وعلمه يترتب عليه جزاء، والجزاء لا عن تحكم ولكن عن حكمة. فرق بين الحكمة والتحكم. وهو الحكيم الخبير، الخبير يعني يضع كل امر في ايه؟ ليه؟ ام قال لك لان الله ليس لي حاجه الى ان يظلم احدا، لان اللي بيظلم ده يريد ان ينتفع بموجود المظلوم، وربنا ما بينتفعش بحاجه من ده، ربنا بايه؟ بينفعه. ولذلك الايمان اذا نظرت اليه تجد الايمان ده عزه. يعني ايه عزه؟ قال لك الناس تكره كلمه عبوديه وتقوم بقى حروب عشان الايه؟ العبوديه دي والتحرير، وتقول له من عبوديه بشر لمين؟ بشر. لكن عبوديه بشر لحق، خد بالك بقى ان العبد للبشر السيد ياخذ خير عبده، ولكن العبد لله العبد ياخذ خير سيده. تبقى العبوديه عزه ولا مش عزه؟ العبوديه عزه. تبقى العبوديه كانت ذله ليه؟ لانها عبوديه بشر لبشر، وما دام عبوديه بشر لبشر يبقى السيد هياخد مين؟ خير العبد. لكن عبوديتنا لله احنا هناخد مين؟ يبقى خير ربنا. ولذلك يعني الذي امتن به الله سبحانه وتعالى على نبيه احسن صفه العبوديه، سبحان الذي اسرى بعبده اخلص في العبوديه ياخذ من فيوضات الحق بما يناسب ايه؟ بما يناسب ايه؟ عبوديتك. وشوف بقى اله يقول لك ايه؟ نام نام ملء جفونك عشان انا لا تاخذني سنه ولا نوم وانا قيوم. الله، ان عدتني ادعوني انا اجي لك. الله، ولما شفت اتهمت انك تجيني اقول لك لا خليك مطرحك لانك انت تتعب من المشي، انما انا ما اتعبش لما اجي لك خليك. يبقى دي عبوديه ايه دي؟ يبقى الوهيه. تعزنا ولا ما تعزناش؟ تعزنا. واذ قال ابراهيم لابيه آزر، الحق سبحانه وتعالى يعطي له صلى الله عليه وسلم ما يسليه ويصبره على مشقات الدعوة، لأن الإسلام في أول تعب رسول الله وتعب أصحاب رسول الله وتعب السابقون في الإسلام، فيريد أن يعطيهم رسلا حدثت للرسل. وأبو الأنبياء سيدنا إبراهيم، فبتعب إيه؟ ساعة ما تسمع إذ قال افهم إن إذ ظرف، يعني واذكر جيدا الوقت الذي قال إبراهيم لأبيه هذا أتتخذ أصناما آلهة؟ وما دام تذكر هذه يقوم دي تبقى تسلية لك عما إيه؟ عما يصيبك في أمر الإيه؟ في أمر الدعوة. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة؟ هنا طبعا وقفة طويلة. إذ قال إبراهيم لأبيه آزر، والعلماء واقفين آزر دي أبو إبراهيم ولا أبوه تارح زي ما بيقولوا؟ علم بقى، آزر أبوه ولا تارح؟ هنا قلنا زمان أن الأبوة تمثل ما هو أصل لك، يبقى الأب أبو، والجد أبو، وجد الجد أبو، ولكن الأبوة أطلقت على المساوي للأب زي العم، وده جاءت في القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك، آباء دي جمع وإله إيه؟ آباء. طيب عدد بقى الآباء كده، أنت جبتهم جمع بالوصف، عددهم كده، وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. ما هو الكلام من يعقوب، وأبوه مين؟ إسحاق، وأبو إسحاق إبراهيم. طب إسماعيل ده اللي في الوسط ده، مع أنه قال آبائك وآبائك ده جمع، فكأنك إن وزعتها قلت إذن ما دام ملة آبائك إبراهيم، يبقى إبراهيم أب. بقى اثنين إسماعيل لازم يبقى أب، وإسحاق أب. طب ده إسماعيل أخو إسحاق، ممتنع أن تكون بنو التعاقب. يبقى أكن القرآن نطق بأن العم يطلق عليه أب. العم يطلق عليه إيه؟ أب. يبقى قول الحق ملة آبائك إبرا، آباء الجمع، يبقى إبراهيم أب، إسماعيل أب، إسحاق أب. ولكن إسماعيل كان أخا لإسحاق، فإن كان ده أب يبقى ده مش حق، إن كان ده أب يبقى الثاني مش إيه مش أبو، إلى لقاء آخر.